اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 75 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ الفقيه أبي الحسن علي بن محمد المنوفي الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى. ولازلنا نتحدث عن أركان النكاح، وقد وصلنا إلى الركن الرابع، واليوم هو اليوم 16 من شهر محرم عام 400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: الركن الرابع المحل، وهو المرأة الخلية من الموانع التي تقتضي تحريمها والزوج. الركن الرابع من أركان النكاح وهو الزوجان، الزوجان اللذان سيتزوجان مع بعضهما البعض، فهذا يقتضي شروطا في الزوج وشروطا في الزوجة. أما شروط الزوج فقد فصل فيها، وأما شروط الزوجة فقد اكتفى بقوله المرأة الخلية من موانع، من الموانع التي تقتضي تحريمها، يعني المحرمات اللواتي ذكرهن الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في محله. فهذا الأمر سنتحدث عنه إن شاء الله في موضعه بحول الله تعالى. وأما الزوج فقد ذكر المؤلف رحمه الله 5 شروط له، هذه الشروط سنذكرها شرطا شرطا ونفصل فيها بحول الله تعالى. إذن حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم هو عن الشروط التي يجب توفرها في الرجل حتى يصح منه النكاح. وعندما نقول حتى يصح منه النكاح، يعني حتى يصح ذهابه ونكاحه بنفسه، أو حتى يستقر النكاح يعني هنا. ولذلك فرق العلماء رحمهم الله هذه الشروط، فقال رحمه الله: ويشترط في الزوج شروط صحة وشروط استقرار. وقوله شروط صحة بمعنى أن الزواج لا يتم إلا بوجود هذه الشروط، فإذا تخلفت هذه الشروط فالنكاح فاسد، نكاح غير صحيح. وأما إذا وجدت هذه الشروط فالنكاح بعد ذلك صحيح. وهناك شروط استقرار بمعنى أن الزوج لو لم تكن فيه هذه الشروط فإن الأصل هو أن الزواج صحيح، لكنه موقوف على إجازة الولي. الزواج يبقى موقوفا إلى أن يجيزه الولي، فإن اطلع عليه بعد ذلك فهناك تفصيل. وقد نقول إنه موقوف على اطلاع القاضي أو اطلاع المسؤولين في البلد الذين لهم سلطة على هذه الأمور. قال: فشروط الصحة 4: الإسلام والتمييز والعقل وتحقق الذكورة فالخنث المشكل لا ينكح ولا ينكح. أولا الإسلام، لا يصح أن ينكح كافر مسلما، والنكاح باطل فهو كلا نكاح. فكل مسلمة تتزوج كافرا مهما كان دينه يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم ملحدا أم أي ملة من ملل الأرض، فهذا النكاح باطل لقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك، لا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إذن هم الشاهد ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا يجوز لكم يا أولياء المرأة أن تزوجوها من شخص مشرك. وهنا الإشراك هنا أعم من أن يكون مشركا، فهو أي كافر مهما كان دينه ومهما كانت ملته. فاختلفت هنا المرأة عن الرجل، يعني المرأة إذا كانت كتابية جاز للمسلم أن يتزوجها بشروط، لكن الكتابي الرجل لا يجوز له بحال من الأحوال أن ينكح المسلمة. لما؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، ولأن القوامة للرجل، والله سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز تسليط كافر على مؤمنة بحال من الأحوال. وقد عم البلاء في هذه الأيام بتزوج كثير من المسلمات من أناس كفار، بعضهم يهود وبعضهم نصارى وبعضهم لا دين لهم، وأمثلهم طريقة من إذا أراد أن تتزوج هذا الشخص يزعم أنه دخل الإسلام، فإذا شهد الشهادتين ثم يبقى على دينه وملته ولا يبالي بعد ذلك. وهذا من الأمور الخطيرة التي يجب على المسؤولين وعلى أولياء المرأة أن يشددوا فيها. لا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر ويقول: هذا الرجل قال إنه مسلم وغير دينه وانتهى الأمر. المسألة أعم من ذلك، فالمسألة ليست فقط في أن تتشهد الشهادتين ثم لا تطبق منها شيئا وتبقى على حياتك التي كنت عليها فلا يتغير شيء من حياتك. وأنا أعلم من يفعلون هذا الأمر، فإذا قلت له قال: أنا لازلت على ديني، أنا لم أغير شيئا، لكن هم قالوا من شرطك من الشروط عندنا أن تكون مسلما، فساعدناهم، وإلا في حقيقة الأمر فهو لا زال كافرا. وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، ولا يجوز للمرأة أن تقبل بكافر أن يتزوج بحال من الأحوال. الشرط الثاني قال التمييز، يعني الطفل إذا كان غير مميز هل يجوز له ويصح منه الزواج؟ طفل عنده 5-6 سنوات هكذا وحتى 7 سنوات، هل يمكنه أن يذهب هو ويخطب ويتزوج؟ لا يمكنه أن يخطب ويتزوج، وهذا أمر لا يصح بحال من الأحوال. لكنهم جوزوا للمميز 19 سنوات 11 عاما أن يتزوج، قالوا لأن هذا المميز هناك عقود تجوز منه، يعني مميز يمكن أن يبيع ويشتري وما إلى ذلك من أمور، تبقى يعني بعض العقود التي فيها ضرر عليه معلقة بإجازة الولي، هي مسائل قد نفصل فيها في المعاملات. لكن هنا المميز يجوز منه أن يتزوج. كانت الآن القوانين شددت في هذا الأمر وعلقت ذلك برضا القاضي يعني وتقديره للمسائل، وعمموا ذلك في الذكر والأنثى، وشددوا على الأنثى في عدم الزواج إذا كانت دون 18 من عمرها، وكانت في القوانين القديمة 16 عاما ثم رفعوها إلى 18 عاما إرضاء للجمعيات النسوية العلمانية، وكل هذا مخالف لما عليه جماهير أئمة الإسلام. يعني الجماهير أئمة الإسلام يربطون هذا الحكم بالذكر لأن بيده القوامة، ولأنه هو الذي يتزوج، هو الذي يعقد النكاح. والأصل في هذا كله هو ما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وفي رواية وعن المبتلى حتى يبرأ. مبتلى يعني مبتلى في عقله. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. فإذن هذا الحديث اقتضى أن هؤلاء جميعا أعمالهم يعني كلا عمل، أعمالهم كلا عمل، وأخطاؤهم غير محسوبة عليهم، إذن هم غير مسؤولين، فكيف يتزوج غير المسؤول؟ إنسان لا يتحمل مسؤولية نفسه، فكيف يتحمل مسؤولية غيره؟ طيب، هل معنى هذا أن هؤلاء لا يجوز نكاحهم حتى لو عقده أولياء أمورهم؟ لا، إذا عقده أولياء الأمور جاز. فإذن عقودهم ليست بيدهم، هذا هو معنى قولهم إن هذا شرط صحة، معنى أنهم لا يصح منهم العقد، لكن يصح من أولياء أمورهم. الولي يصح منه أن يزوج الطفل، مثلا يزوج ولده لابنة فلان ويتفقان على هذا لحفظهما مثلا، أو خاف عليه في مجتمع فاسد قال: أنا أزوج قبيل البلوغ، عنده 13 عاما، أنا أزوجه من ابنة جارنا ويكبران مع بعضهم البعض، وأنا أجهز لهم غرفة وأحضر لهم وأنفق عليهما حتى يكبرا. جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز، لا حرج فيه، هذا الأمر جائز لا حرج فيه. إذن الأمر عندما يقول هنا إن هذه من شروط الصحة، يعني لا يصح منهما أي من هؤلاء أن يعقدوا هذا العقد، لا يصح من هؤلاء أن يعقدوا هذا العقد، لا أنهم لا يصح عقدهم أصلا حتى لو عقدوا غيرهم. قال: وتحقق الذكورة، لأن الخنثى المشكل، الخنثى المشكل الذي لا نعرف هل هو ذكر أم أنثى، هذا لا نعرف هو ذكر أم أنثى، إذن لا يمكنه أن يكون ذكرا فينكح، ولا هو أنثى فينكح، إذن ماذا يفعل؟ يتعفف، هذا مبتلى، هذا ابتلاء، إذن يصبر على ما هو عليه ولا يتزوج إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. إن كانت هناك عملية وقرر أطباء أنه يمكنه أن يصبح من الجنس الفلاني ذكرا كان أم أنثى، عندئذ يمكنهم أن يعالجوه. لكن في حال كونه لا زال خنثى فإن الزواج منه لا يصح، وهذا لا يصح مطلقا حتى لو قاه وليه بعقد هذا النكاح، لأننا لا ندري هل هو ذكر أم أنثى. قال: فالخنثى المشكل لا ينكح ولا ينكح. وطبعا من البدهيات التي نخشى أن يأتي زمان وتتحول إلى أمور غير بدهية ويجادل فيها من يجادل، لا يصح بتاتا أن يتزوج ذكر ذكرا ولا أنثى أنثى، وهذا مما اتفق عليه العقلاء وأجمعت عليه البشرية العاقلة، إلى أن جاء السفهاء من الغرب الذين انتكست فطرتهم فدعوا إلى هذه البلية الخبيثة، ثم بدأوا يطبقونها بإنكاح الرجال للرجال والنساء للنساء، وهذا من أخبث ما جاءنا من هذه الحضارة الغربية الخبيثة. وبدأ بعض الأشقياء عندنا يرفعون عقيرتهم بالمناداة بنفس هذه الأمور مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة والقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن يشترط في الزوج أن يكون ذكرا محقق الذكورية. ثم قال المصنف رحمه الله وشروط الاستقرار خمسة. شروط الاستقرار خمسة، ما هي هذه الشروط؟ أولا الحرية، قال الحرية فلا يستقر نكاح العبد بغير ابن سيده. الحرية لأن العبد لا يملك زمام نفسه، العبد ليست له سلطة لا على نفسه ولا على غيره، بل هو في يد سيده، ولذلك لا يجوز له أن ينكح ولا يجوز لها أن تنكح إلا بإذن السيد. وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فللسيد أن يفسخ هذا العقد ولو بعد الدخول، بل قالوا ولو كانت فيه مصلحة لهذا العبد. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن ننكح العبيد الذين تحت أيدينا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فنحن مأمورون استحبابا أن ننكحهم إذا أرادوا ذلك، لكن نحن نقرر مسألة فقهية، وإلا الأصل أن العبد مهما كان مطلقا قنا كان أم فيه شبهة عبودية شبهة رق، فالقن قن هو العبد ذا العبودية التامة، والمكاتب والمدبر وما إلى ذلك، كل هؤلاء يعني يدخلون في هذا الحكم. في هذا الحكم واضح إخواني؟ لأن كل هؤلاء يدخلون في هذا الحكم. هناك قصة، قصة مشهورة لأمة عرضت على أمنا عائشة رضي الله عنها فاشترتها. هذه العبد الأمة تسمى بريرة، بريرة حديث البخاري. وبريرة هذا بمجرد أن نالت حريتها، لأن عائشة رضي الله عنها اشترتها واعتقتها، أصبح لها الحق في أن تنفصل عن زوجها، ولم يعد للزوج عليها أي سلطة. فاختارت بريرة أن تفارق زوجها مغيثا، وأصبح مغيث المسكين يبكي ويطوف الشوارع وراءها ودموع تسير على لحيته وهو يطالبها بالرجوع إليه. فتوسط النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل في الموضوع وقال يا بريرة لما لا ترجعين إلى مغيث؟ أما يعني شوف الرجل مسكين يبكي وحالته حاله ويلاحقها في الشوارع مسكين. فقالت يا رسول الله هل هو أمر أم أنك تشفع فقط؟ فقال إنما أنا أشفع. فقالت لا حاجة لي به، أنا لا حاجة لي بهذا الرجل. وحقيقة ما كان عليها أن تفعل هذا، يعني مجرد تدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عليها أن يعني تطيع، حتى لو لم يكن أمرا كان عليها أن تتابع قول النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ورسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل يعني كلمته عظيمة. لكن سبحان الله لعلها كانت لا تطيق العيش معه يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها يا عائشة ألا ترين حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني حالة يعني مأساوية يعني. فإذا العقد إذا نال أحد الطرفين حريته يجوز له أن يختار ويفسخ العقد، يجوز له أن يختار عدم النكاح. طبعا هذا ليس له يعني علاقة مباشرة بما ذكرناه من الحرية، لكن ذكرت أن الحرية سبحان الله يعني لها حتى لو جاءت بعد عبودية فلا تأثير على العقد لأحد طرفي العقد أي يفسخ ذلك العقد. قال المؤلف رحمه الله: والبلوغ. إذا من شروط الاستقرار، تحدثنا عن التمييز في شروط الصحة، والتمييز يكون دون البلوغ، لكن من شروط الاستقرار، من شروط الاستقرار البلوغ. فلو تزوج الصبي بغير إذن أبيه أو وصيه فإن أجاز وليه جاز، وإن رده بعد البناء فللزوجة ربع دينار. شوف يا أخو، المعول عليه أن الطفل إذا تزوج فإن هذا العقد يبقى معلقا حتى يوافق عليه الولي، فإن طلق، فإن يعني فسخ العقد قبل الدخول فلا شيء له، لأنه فسخ قبل الدخول. طيب فإن دخل بها الطفل؟ قال أيوة، فلو تزوج الصبي بغير إذن أبيه أو وصيه فإن أجاز ولي جاز، يعني معلق، وإن رده بعد البناء يعني بعد أن دخل بها، ومعنى قولنا دخل بها يعني أنه تزوج ووطئها، فللزوجة في ربع دينار. ما هو ربع الدينار هذا؟ هذا ربع الدينار تحدثنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا إنه أدنى الصداق كما قرره الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك يقول لا يجوز أن نخلي البضع من صداق، فهذا دخل بها، فإذا بما أنه دخل بها يجب أن يعني إن فرق بينهم، لا أقول يجب، إن قرر الولي أن يفرق بينهما لأنه يرى أن هذا الزواج لا معنى له فله ذلك، لكن بما أنه دخل بها فعليه أن يعطيها ربع دينارها. هذا الذي ذكره المصنف هاهنا، لكن هذا الكلام ليس هو المشهور، هذا الكلام ليس هو مشهور المذهب، إنما مشهور المذهب أنه أن وطأ الصبي غير معتبر. وسبحان الله، يعني الفقهاء يجعلون وطأ الصبي كلا وطأ، كأنه لم يفعل شيئا، لا يبنون عليه أحكاما، لأن الصبي غير مكلف، هو غير مكلف، إذن أعماله كأنها لم تكن ملغية. قالوا ولا شيء لها، هي لا شيء لها لأنها سلطته على نفسها، يعني حتى لو كانت هي بالغة، حتى لو كانت هي بالغة فوطئه لها حتى لو فضها إذن لا شيء لها على مشهور المذهب، لا شيء لها على مشهور المذهب، هي سلطته على نفسها وهو أعماله غير معتبرة، إذن لا شيء لها. هذا هو المشهور، خلافا لما قرره المصنف في الكتاب. وهذا هو ظاهر المدونة، هذا الذي ذكرناه هو ظاهر المدونة. واضح يا إخواني؟ طيب، الشرط الثالث في استمرارية النكاح الرشد. الإنسان السفيه الذي يبعثر الأموال وقد حجر عليه القاضي، فإن نكاحه موقوف على موافقة وليه. لماذا؟ لأنه سفيه محجور عليه، هو سفيه محجور عليه، إذن أعماله موقوفة على وفاق، لأن الزواج يقتضي أن يدفع المهر، فإذن هو يتصرف في بعض ماله، وبما أنه يتصرف في بعض ماله فإن العقد كله موقوف على موافقة الولي، فللولي إمضاؤه إن كان سدادا، إن كان تزوج امرأة صالحة وهو يعني يظهر أنه بدأ يعقل، وإن رده بعد البناء فللزوجة ربع دينار. يعني لو بنى بها ودخل بها فقال الولي لا أنا هذا العقد أرفضه وعليك أن تطلق فورا، فماذا للزوجة؟ ربع دينار، على ما ذكرناه آنفا من ربع دينار الإمام مالك رحمه الله أو 3 دراهم. واضح إخواني؟ طيب، لو أن الولي لم يطلع على هذا العقد حتى خرج السفيه عن ولايته، يعني أنه رشد أصبح راشدا ولم يعد لوليه عليه سلطة، ماذا نقول في هذا الأمر؟ خلاص انتهى الأمر والزواج صحيح ولا حرج فيه. واضح؟ إذن هذا كله إذا كان لا زال سفيها ولا زال تحت سلطة وليه. أما إذا رفض، إذا وافق الولي على هذا العقد فلا شيء عليه، وكذلك إن رشد قبل اطلاع الولي على العقد فلا شيء عليه. واضح إخواني؟ وفي هذا مدى أهمية أولياء الأمور ومدى سلطتهم على أبنائهم وعلى من تحت أيديهم، لا كما يراد لهم اليوم أن لا يكون لهم أي سلطة وأن يصبحوا بلا كلمة مسموعة بين أبنائهم ذكورا كانوا أم إناثا. ثم قال: قال الرابع الصحة، فلا يصح نكاح مريض ولا مريضة، ويفسخ ولو بعد البناء. شوف يا إخواني، الصحة ها هنا معناها الصحة التي تخالف المرض الذي يشرف صاحبه على الموت. يعني مثلا لو كان هناك إنسان فيه زكام، زكام عادي، هل يصح له أن يتزوج؟ لا حرج في هذا، هذا مرض عادي لا شيء فيه. أو كان عنده مرض في رجله يؤلمه، أو كان عنده مرض في يده تؤلمه، هل هذا له تأثير على النكاح؟ لا، ليس له أي تأثير على النكاح. نحن نتحدث عن المرض الذي يشرف فيه أحد الزوجين على الموت والهلاك. هذه قاعدة مضطردة عند أصحابنا، وهي من باب سد الذرائع. لما؟ لأن مرض هذا الرجل أو هذه المرأة، لأنه هذا في الرجل والمرأة، معناه أنه سيموت، فإذا تزوجها أو تزوجته فقد دخل عنصر جديد سيؤثر على الإرث، فيتهم بأنه أراد أن يفسد، يضيق على الوارثين بإدخال لهذه المرأة أو إدخال هذاك الرجل. واضح إخواني؟ هذا هو مشهور مذهب أصحابنا رحمهم الله، وهو مما قرره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن إمام مالك أخذ هذا من عمر وعثمان رضي الله عنهما. طيب، إذن معنى هذا أن كل إنسان يشرف على الموت لا يجوز له أن يتزوج، لا يجوز له أن يتزوج. قال أصحابنا: حتى لو وافق الورثة، حتى لو وافق الوارث ولو أذن له الورثة. هذا مشهور المذهب، ويدخل في ذلك إذن لو كان هناك إنسان محكوما بالإعدام، هو سيموت، هو محكوم عليه بالإعدام، هل يجوز له أن يتزوج؟ لا، لا يجوز له أن يتزوج. نفس الشيء، يعني قولنا لا يجوز له أن يتزوج يعني أنه إذا تزوج فالعقد فاسد أو باطل، لا، هو موقوف على الإجازة. لكن هنا يقول: ولو أذن له الوارث، لو أذن له الوارث، لكن لو أنه خالف وبقي متزوجا فالزواج صحيح وأبناؤه ينسبون إليه كل شيء، لكن كان عليهم أن يعني كان عليه أن يفارقها بطلقة. هذا قول أصحابنا دون بقية المذاهب. ولأصحابنا قول آخر، وهو أن الرجل يجوز له أن يتزوج إن اضطر إلى ذلك، كأن لم يجد من يخدمه واضطر لتزوج هذه المرأة حتى تخدمه وتقوم من صالحه. والحقيقة أن هذا القول، القول الثاني هذا، يوافق قول جمهور العلماء من وجه من الوجوه. فجمهور العلماء من غير أصحابنا لا يقولون بهذا القول، هذا القول من فرد به أصحابنا. وأما الجمهور فيقول عقد النكاح عقد، حق جائز، وليس من شرطه أن يكون مريضا أو غير مريض، هذه الأمور كلها لا دليل عليها. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولم يفرق بين صحيح أو مريض، هكذا قالوا في المرض. فقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه، معاذ رضي الله عنه يعني توفي شابا صغيرا لعله في الثانية والثلاثين من عمره، ومرض في فلسطين في طاعون عمواس، طاعون عظيم أصاب المسلمين، وتوفي فيه عدد كبير من خيرة الناس منهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، بدأ من عمواس في فلسطين وانتشر في بلاد الشام كلها. ولذلك عمر رضي الله عنه لما كان منطلقا إلى الشام ووصل إلى سرغ وهي الحد الفاصل بين الحجاز والشام، قيل له إن الطاعون منتشر، الوباء منتشر في الشام، فماذا تفعل؟ فاستشار الصحابة رضي الله عنهم فاختلفوا، طائفة تقول ادخل، طائفة تقول لا ندخل، إلى أن استشار في الأخير مسلمة الفتح ومشايخ قريش، فاتفقت كلمتهم على أن لا يدخل، قالوا معك خيرة الناس كذا تقدمهم على هذا الوباء فتقتلهم. فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ فقال له عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلا قدر الله. ثم كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا فجاء فقال له: إن عندي علما في هذا، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في أرض فلا تدخلوها، وإن كنتم في أرض فلا تخرجوا منها، يعني إن كنتم في أرض فيها الطاعون فلا تخرجوا منها. فحمد الله على هذا العلم وقال: إني مصبح على ظهر، ورجع ثانية إلى المدينة. هذا يعني هذا الطاعون الذي قتل فيه أو مات فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان من فقهاء الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفقه أمتي معاذ بن جبل. فماذا قال معاذ رضي الله عنه؟ روى عنه ابن أبي شيبة في مصنفه أنه قال في مرضه الذي مات فيه: زوجوني إني أكره أن ألقى الله عزبا، إني أكره أن ألقى الله عز وجل عزبا، لا أريد أن ألقى الله وأنا أعزب يعني. وهذا من الأثر، يعني هذا الأثر يعني إن استدل أصحابنا بعمر وعثمان وهما من الخلفاء الراشدين، فهؤلاء يستدلون بمعاذ بن جبل الذي كان فقيه الصحابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ يوم القيامة يسبق العلماء برتوة، يعني مثل رمية حجر. عموما يعني أصحابنا بنوا كلامهم على فتاوى الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، وبنوها على قاعدتهم في سد الذرائع، إذن بنوها على قاعدتهم في سد الذرائع، وهذا أصل عظيم عند أصحابنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أن الناس عندهم قاعدة هي أن الناس يتهمون في نياتهم، فكم من رجل تعمد أن يتزوج امرأة حتى يزاحم الورثة أو يحرم كذا أو يضيق على كذا، ونفس الشيء قد يقال في المرأة. واضح يا إخواني؟ إذن هذا العقد ماذا نفعل فيه؟ عقد إنسان تزوج في مرض موته، المرض الذي يشير فيه على الهلاك، هذا العقد يفسخ فورا، يجب أن يفسخ بمجرد الاطلاع عليه. وماذا لها إذا فسخ العقد؟ إذا فسخ العقد ليس لها شيء، فسخ العقد ولم يدخل بها. طيب إذا دخل بها، إذا دخل بها في هذا العقد ثم اطلع عليه القاضي، فماذا يفعل؟ يفسخ ولها المسمى، يفسخ ولها المسمى، يعني الصداق الذي اتفق عليه لا ذلك الصداق. طيب لو صح قبل أن يطلع عليه القاضي لا شيء في ذلك، وانتهى الأمر، المشكلة حلت ويبقيان زوجين وانتهى الأمر، لأن الذي كنا نخشاه قد ذهب. واضح؟ طيب، إذا ماتت وهي في ذمته في هذه الحالة ماذا لها؟ أو اتفقنا على أن المهر يثبت بعد الموت أو الطلاق، إذا ها هنا لها المسمى، لها المسمى إذا ماتت هي فلها المسمى. طيب إذا مات هو، إذا مات هو الزوج قبل أن تموت هي، قالوا فلها الأقل من المسمى أو مهر المثل. إذا كان المهر المثل هو القليل تأخذ مهر المثل، إذا كان المسمى أقل تأخذ المسمى، وهذا كله من ماذا؟ من ثلث ماله. لما؟ لأنها تعد كالوصية، والوصية لا تجوز في أقل في أكثر من الثلث، الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث. واضح إخواني؟ طيب، هذا ما يتعلق بشرط الصحة، فلا يصح نكاح المريض مريض ولا مريضة، ويفسخ ولو بعد البناء. الشرط الخامس الكفاءة. ما هي الكفاءة يا إخواني؟ قال أصحابنا رحمه الله، قال والكفاءة حق المرأة والأولياء. إذن من الذي يجب أن يكون كفءا، المرأة أو الرجل؟ من الذي يجب أن يكون كفءا؟ الرجل، لأن الرجل دائما هو يعني الرجل هو الذي يخسف بالمرأة الشريفة. إن كانت المرأة شريفة، لا أعني شريفة يعني البيت، أعني من مستوى عالم، فتزوجت رجلا يعني واطئا، إما أنه حقير النسب أو حقير المهنة أو ما إلى ذلك من الأمور، هل يخسفها أم تخسفه هي؟ هو الذي يخسفها. أما الرجل لو تزوج من تزوج فإنه يرفعها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من سائر القبائل، ولكن كل من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له أم المؤمنين ونعظمها ونحترمها. وكذلك لك أن تتخيل مثلا ملكا من الملوك تزوج فتاة من الشعب من الرعية، هل يعني يؤثر ذلك في ملكه أم أنه يرفعه وتصبح أميرا؟ هو يرفعه وتصبح أميرا. إذن الكفاءة هي بالنسبة للرجل لا بالنسبة للمرأة. طيب، هذه الكفاءة هل هي حق الرجل حق المرأة أم حق أولياء أمورها؟ هي تارة حقها وتارة حق أولياء أمورها، تارة تكون من حقها وتارة تكون من حق أولياء أمورها. طيب بماذا تكون الكفاءة؟ قالوا الكفاءة تكون بالدين والسلامة من العيوب. وعندما نقول الدين نقول يعني بالاستقامة والالتزام أحكام الله عز وجل. نحن لا نقول بالدين يعني الإسلام أو الكفر، لأن هذا اتفقنا على أنه حق الشرع، وليس لا كلام الأولياء في هذا ولا كلام المرأة في هذا، بل لا يجوز بحال من الأحوال أن تتزوج كافرا. لكن الفاسق هل يجوز لها أن تتزوج فاسقا؟ هذا من حقها أو من حق أولياء الأمور؟ هذا من حق أولياء الأمور، لأن الفاسق يؤثر، فلو تزوجها فإنه يخسف بالأسرة كلها، يقال بنتكم تزوجت من هذا الفاسق. إذن هو حقيقة حق لهما كلاهما. وأصحابنا لم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين، أو الكفاءة بالسلامة من العيوب، هذه مسألة أخرى سأذكرها. أما قول السلامة من العيوب يعني من العيوب البدنية وما إلى ذلك، هذا حق المرأة. يعني هي مثلا تريد أن تزوج رجلا أعرج أو أشل أو عنين أو ما إلى ذلك، هذا حقها، هي تريد هذا الرجل، هي قبلت بهذا الأمر لأن هذا الأمر يضرها هي ولا يضر أسرتها. النقص في الخلقة لا يضر أسرتها لكن يضرها هي، فإذا قبلت هي فلا شيء، هي قبلت. واضح إخواني؟ أما الكفاءة بالدين فهذا الأصل، وهذا الذي، ولذلك كان مذهب أصحابنا رحمه الله من أسد المذاهب في هذا الباب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن أن ننكح، نهى النساء أن ينكحن الكفار، فقال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم. وقال سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عربيات من موالي لا يقاس شرفهن بشرفه صلى الله عليه وسلم، تزوج من بني هلال مثلا، تزوج من قريش، وتزوج من بطون قريش، يعني أمنا خديجة سلام الله عليها من بني أسد، أسد قريش، وأمنا عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها من بني تيم، وأمنا زينب بنت جحش أيضا قرشية، لكنه تزوج أخريات من بطون العرب الأخرى كجويرية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق، وهم فرع من اللهم صل على سيدنا محمد، هذه القبيلة التي كانت في قرب مكة، لا ليست هذين، لا التي دخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا التي من أجلها قامت، يعني لا التي قامت حديبية مع فتح مكة من أجلها، لا لا لا اللهم صل على سيدنا، خزاع، خزاع، نعم خزاع، إذن هم فخذ من خزاع، اللهم صل على سيدنا محمد. وتزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني هلال، وتزوج صفية الإسرائيلية، هي من بني إسرائيل من ذرية هارون عليه السلام. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من سائر البطون، ولم يقل هذه كذا أو هذه كذا أو ما إلى ذلك، لكن قلنا إن الشرف ليس بالمرأة، إن الشرف بالرجل. ومما يدل على ذلك، مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة بن زيد ممن من فاطمة بنت من فاطمة الفهرية الفهرية تبارك وتعالى عنها، فاطمة بنت قيس. ولما يعني جاءت قال لها، يعني لما طلقها زوجها طلاق الثلاث قال لا تفوتيني بنفسك، فجاءت إليه وقالت يا رسول الله قد خطبني معاوية وأبو الجهم. قال أما معاوية فصعلوك، وأما أبو الجهم فلا مال له، ولكن انكحي أسامة. أسامة يعني مولى، وأبوه يعني كان عبدا فحرر، وإن كان عربيا لكنه كان مولى بخلاف معاوية. معاوية بني أمية، وأبو الجهم أيضا من قريش. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال هذا قال أسامة، أسامة يعني كان أسود، وكان يعني ابن مولى، لم يكن أسود لأنه ليس عربيا، لا هو عربي وأبوه كان أبيض، لكن لأن أمه حبشية، بركة أم أيمن هي أم أسامة، فقال هي كانت بيضاء جميلة، فقال أسامة أسامة هكذا بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله ورسوله. قالت فنكحت فاغتبطت به، فسرت به، وسام حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يضرك لونه ولا نسبه. إذن هنا يعني كان أسامة كفأ لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفاطمة كانت قرشية عالمة فاضلة من فضيات الصحابيات رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإذن يعني يعني هذا مما يدل، مما احتج به أصحابه رحمهم الله على أن الكفاءة بالدين وليست بشيء آخر من النسب أو غيره. وقد بالغ بعض الأئمة في مسألة النسب، وحتى يعني تسلط بعض الناس على أسر وفرقوا بينهم بحجة عدم الكفاءة في النسب، وأن هذا النسب دون هذا النسب وما إلى ذلك. هذا أمر لا ينضبط. الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك لم يأتي حديث صحيح صريح في جعل الكفاءة بالنسب، إنما الكفاءة بالدين، والله تبارك وتعالى عالم. طيب الشرط أو الركن الأخير هو أخطأ المصنف، قال الركن السادس، والصواب أن يقال الركن الخامس. قال الصيغة، الصيغة وهي اللفظ الذي ينعقد به النكاح، فالصيغة من الولي نحو أنكحت وزوجت، والصيغة من الزوج نحو قبلت ورضيت. يعني هو شوف يا إخواني، لأصحابنا قولان في هذا الأمر. القول الأول أن العقد لا ينعقد إلا بثلاثة ألفاظ: أنكحت وزوجت ووهبت. والقول الآخر ينعقد العقد بكل كلمة تدل على التأبيد في النكاح ولو كانت أي كلمة. وهذا القول الثاني هو أصح، لأن العقود كما قال العلماء بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولذلك الصواب أن نقول إن أي لفظ يقتضي التأبيد فهو جائز. قال الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وإذا استخدم لفظ انكحوا. وقال سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فاستخدم لفظ الزواج. وقال: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، فاستخدم لفظ الإيهاب، الهبة، لفظ الهبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: قد ملكتكها بما معك من القرآن، فاستخدم لفظ التمليك. فكل هذا يدل على أن أي لفظ من هذه الألفاظ يجوز. وسئل ابن القاسم رحمه الله كما في المدونة عن عمن وهب ابنته لرجل بصداق، إنسان قال: وهبت لك ابنتي، وأعطاه الصداق، صداق، فإن هذا نكاح إذا كان إنما أراد للهبة وجه النكاح. إذن ابن القاسم رحمه الله جوز هذا ولم يرى به بأسا. إذن تقول للرجل: أنكحتك ابنتي، ويقول لك: قبلت. هنا ينعقد النكاح بمجرد أن تتم هذه الصيغة، فقد أصبحت هذه زوجة لهذا. ويتم هذا في يعني باللفظ، ويتم أيضا بالكتابة وبالتوكيل وما إلى ذلك من الأمور، ويتم بالإشارة لمن كان أخرس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذنها صماتها، إذنها صماتها، هي مسكينة استحت وتكلم، فصماتها إذنها. هذه إشارة. ولا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.